إذا وعد وعدا فإنه أصدق الصادقين في الوفاء به. إذا وعد وعدا، إذا وعد عباده المؤمنين الجنة فإنه لا أحد أصدق منه ولا أوفى منه. وإذا أوعد عباده النار فإنه قد يعفو سبحانه وتعالى وقد ينجز ما أوعدهم به. أما المرسلون فقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: إنه كان صديقا نبيا. وكذلك قال عن إدريس. وقال سبحانه وتعالى عن إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. وقال إبراهيم عليه السلام في دعائه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال عن عيسى وأمه، قال عن أم عيسى مريم وأمه صديقة، قال عنه إنه رسول. وقال عن أمه صديقة. والصديق معاشر المسلمين هو من لازم الصدق، من لازم الصدق في أقواله وأعماله وأفعاله، ثم صدق ما جاءه من عند ربه. فإذا صدق وصدق ولازم ذلك صلح أن يسمى صديقا. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق البشر لهجة، حتى إنه عرف عنه ذلك من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبعثه الله رسولا كان معروفا بين قومه بالصادق الأمين. ومعلوم هذا من سيرته صلى الله عليه وسلم، فيوم تجديد بناء الكعبة في أيام الجاهلية وقبل البعثة، لما اختلفت القبائل في من يتشرف بحمل الحجر الأسود لوضعه في مكانه وكادوا يقتتلون، قالوا: نحكم أول داخل أو أول قادم علينا. فلما رأوا محمدا صلوات الله وسلامه عليه قادما استبشروا كلهم وقالوا: جاء الأمين، جاء الأمين، أو جاء الصادق الأمين. ولما نبئ وأمر بإنذار عشيرته الأقربين صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا ونادى: يا صباحاه. فعم صلى الله عليه وسلم ثم خصص: يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. ثم خصص أكثر فقال: يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله. فلما اجتمعوا قال لهم مقررا إياهم على صدقه صلى الله عليه وسلم، قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: لو أني أخبرتكم أن وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا الصدق. قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا الصدق. وفي رواية قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. فعرف صلوات الله وسلامه عليه من قبل البعثة بأنه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما أخبر الناس ببعثته ودعاهم إلى ربه صدقه العقلاء مباشرة. العقلاء الأذكياء بادروا إلى تصديقه صلى الله عليه وسلم، وكان أول المصدقين به وبرسالته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأنتم تعلمون أنه إنما لقب بالصديق لتصديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. فإذا كان صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة معروفا بالصدق والأمانة، فما بالنا به صلوات الله وسلامه عليه بعد البعثة؟ إنه الصادق الأمين، إنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إنه الصادق المصدق. فكان صلوات الله وسلامه عليه يصدق ويتحرى الصدق في كلامه كله، وما يلجأ صلوات الله وسلامه عليه إلى المعاريض والتورية إلا إذا كانت ضرورة أو حاجة إليها. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزاة، أي غزوة، ورى بغيرها حتى لا يعلم أعداؤه فيستعدون لقتاله، وربما ينظر من لا عقل له إلى هذا التصرف منه صلى الله عليه وسلم إلى الخديعة والمكر في الحرب، أو ليغر الناس، أو الكذب. ولكنه صلوات الله وسلامه عليه يريد ألا يعلم أعداؤه بمقدمه حتى لا تراق الدماء، حتى يتمكن من الدعوة إلى دين ربه بأمان وسلام، حتى لا تراق دماء سواء من هنا أو من هناك. فكان صلوات الله وسلامه عليه حريصا على أمته، بالمؤمنين رؤوفا رحيما وبغير المؤمنين كان صلوات الله وسلامه عليه حريصا على إيمانهم ودخولهم في الإسلام، حتى إنه ليكاد يقتل نفسه حزنا عليهم. والله عز وجل قال له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي قاتل نفسك من الحزن عليهم. فكان صلوات الله وسلامه عليه صادق اللهجة حتى في مزاحه صلوات الله وسلامه عليه حتى في مزاحه صلوات الله وسلامه عليه فإذا لقب واحدا بذي الأذنين، إذا قال لواحد يا ذا الأذنين وهو يمزح صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صدق أو أنه من الكذب؟ كل إنسان له أذنان، فإذا قال له يا ذا الأذنين فإنه قد صدق صلى الله عليه وسلم وقال لرجل آخر إنا حاملوك على ولد الناقة أي الجمل. قد يفهم الرجل أنه سيحمل على المولود الصغير للناقة فربما يغضب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحه وهو لن يركب إلا على ولد الناقة، وولد الناقة الجمل سواء أكان كبيرا أم صغيرا، والصغير لا يركب إنما يركب الكبير. وقال لامرأة عجوز يا أم فلان لا يدخل الجنة عجوز، فلما ولت تبكي قال صلى الله عليه وسلم ادعوها لي. فلما جاءت قال لها يا أم فلان ألم تقرأي قول الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أي شابات في سن الشباب. الناس جميعا المؤمنون الذين يدخلون الجنة من الرجال والنساء إنما يدخلون في سن الشباب في أكمل سن، فهو بذلك يصدق صلى الله عليه وسلم. وقال لامرأة أخرى عن زوجها زوجك الذي به بياض في عينيه، كل إنسان في عينيه بياض، كل إنسان في عينيه بياض. فكان صلوات الله وسلامه عليه يمزح ولا يقول إلا حقا، وأما أصحابه رضوان الله عليهم فإنهم كانوا يتحرون الصدق، الصدق في كلامهم في أمورهم الدينية والدنيوية، لا يتطرق الكذب إلى أحد منهم. فما سمعنا أن أحدا حدث منه حادث فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فعلت إلا قال نعم، ما سمعناه ولا قرأنا إلا أنه يقول نعم، ما قال لا يا رسول الله أو ما بلغك عني غير صحيح، ويتمحل الكذب ليكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كعب بن مالك وصاحباه رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء 80 رجلا من المنافقين وجلسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذروا بمعاذير، فقبل منهم رسول الله، قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذارهم. وأما كعب بن مالك وصاحباه فصدقا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من قول كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله، والله يا رسول الله إن قعدت أمامك وكذبت عليك حتى تقبل مني فماذا أقول لربي غدا؟ إني لم أكن في غزوة من الغزوات أملك لبدني ومالي من هذه الغزوة، ولكني تلكأت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء فصدقوا وتركهم وترك أمرهم إلى الله عز وجل، وقاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين من الصحابة بمقاطعتهم وهجرهم، فكانوا إذا سلموا لا يردون عليهم السلام، وإذا أرادوا مبايعة أو مناكحة امتنعوا منها حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم كما وصفهم القرآن الكريم. واستمر ذلك 50 ليلة حتى نزلت توبتهم من فوق 7 سماوات نزلت توبتهم. يقول كعب رضي الله عنه: فما فرحت بشيء بعد إسلامي فرحي بتوبتي التي أنزلها الله عز وجل من فوق 7 سماوات ولا أشك أنها نتيجة صدقي مع الله عز وجل، أو كما قال. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون إلا صدقا ولا يعرف الكذب إلى قلوبهم ولا إلى ألسنتهم طريقا. وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب من علامات المنافقين، عد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب من علامات المنافقين، والمؤمن لا يتشبه بالمنافقين ولا يعلم بعلاماتهم ولا تكون فيه آية من آياتهم. ولقد جمع الله عز وجل أمور الدين كلها وعد من فعل ذلك هم الصادقين، فقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد أمرنا الله عز وجل أن نكون من الصادقين ومع الصادقين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم بل من أسس ديننا الصدق مع الله عز وجل، والصدق مع النفس، والصدق في تربية الأولاد، والصدق مع الزوجة وتربيتها على الصدق، والصدق مع الجيران ومع كافة المسلمين، بل ومع كافة من تعايشهم حتى وإن كانوا غير مسلمين. معاشر المسلمين، إن الكذب من السمات والعلامات التي يتخلق بها المنافقون، ولا ينبغي بل ولا يجوز لمؤمن أن يوصف بالكذب أو أن يتسم به، ذلك أن الكذب من آيات المنافقين وأخلاقهم. فالتاجر يجب أن يكون صادقا في تجارته، التاجر الصدوق يحشر مع الصديقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول محذرا التجار: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر، إلا من صدق. فكثير من التجار خلقهم الغش وسماتهم الكذب، ولا يكتفي بالكذب بل يحلف عليه لينفق سلعته، لتروج سلعته، ليروج بضاعته، يحلف على الكذب، يكذب ويحلف على الكذب، ويكلف نفسه ما لم يكلفه الله عز وجل، بل وما لم يكلفه أحد من خلق الله، فيقسم أيمانا مغلظة أن هذه السلعة اشتراها بكذا. من أمرك بهذا؟ ومن كلفك بهذا؟ والصانع في صناعته مأمور بالصدق مع الله عز وجل، مأمور بالصدق في صناعته وفي عمله. والمدرس المعلم، معلم أبناء المسلمين، مأمور بالصدق في عمله، الأمانة في عمله، كيف يؤدي عمله، يصدق مع ربه تبارك وتعالى، ويتقي الله في أبناء المسلمين، فإنه يهمل أو ربما ينام في الفصل متكئا على الدروس التي يلقيها إلى التلاميذ دروسا خاصة بمقابل. هل أدى عمله؟ هل صدق مع ربه تبارك وتعالى؟ هل صدق في عمله؟ وهكذا معاشر المسلمين، بل إن العابد الذي يعبد ربه يجب أن يكون صادق اللهجة مع الله عز وجل. فإن بعض العلماء قال: إذا وقفت بين يدي الله تصلي، فإنك تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهل أنت وجهت وجهك حقيقة وصدقا لله عز وجل، أو أنك قلتها بلسانك وقلبك مشغول في أمور الدنيا تقلب في القريب والبعيد ما يساوي وما لا يساوي؟ هل صدقت في قولك: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا؟ يجب أن تكون صادق اللهجة أولا مع الله عز وجل. فإذا قرأت، وإذا سبحت، وإذا كبرت، وإذا حمدت، فإنه يجب أن يكون قلبك مواطئا للسانك في عبادتك ربك، وإلا لم تكن من الصادقين، وإلا فإنك حينئذ لست من الصادقين في شيء. يجب أن يطابق القلب اللسان. معاشر المسلمين، إن الكذب أمره خطير، إن الكذب أمره خطير. قد يلقي المرء كلمة من الكذب، وربما أراد أن يضحك بها القوم، أن يضحك بها جلساءه، لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. الكذب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من المؤمنين تنادي ابنها: يا بني تعال أعطيك، تعال أعطيك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. أيها المسلم، على أي شيء نربي أولادنا؟ إننا نعودهم الكذب ونربيهم على الحيل والتآمر، ونعد ذلك من الذكاء، ونفرح بالابن أو بالبنت إذا كذبت ونقول إنها ذكية أو إنه ذكي، إن هذا الولد ذكي يستطيع أن يتصرف. فإذا جاء أحد يسأل عن أبيه: أين أبوك؟ فقال له: ليس موجودا وهو موجود، فإن الأب يفرح بذلك الولد ويقول إنه ذكي يستطيع أن يتصرف. هذا كذب معاشر المسلمين، هذا كذب معاشر المسلمين. وتسأل صحابية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما هو أدنى من ذلك كله: يا رسول الله، يا رسول الله، إن إحدانا، أي المرأة في البيت، تقول للشيء الذي تشتهيه: لا أشتهيه، الشيء الذي لا تحبه، تقول متمنعة مترفعة: لا أحبه. أيعد ذلك كذبا؟ قال لها: يا أسماء، أسماء بنت عميس رضي الله عنها، قال لها: يا أسماء، إن الكذب ليكتب كذبا حتى الكذيبة تكتب كذيبة، حتى الكذبة الصغيرة تكتب كذبة صغيرة، يكتب كما هو ولا يعفى عن شيء منه، ولا يعفى عن شيء منه. فإن الكذب، فإن الإنسان الذي عود لسانه الكذب ليس أمينا مع الله عز وجل، غير مؤتمن على دينه، وغير مؤتمن على عرضه، وغير مؤتمن على نفسه وأولاده وزوجه، وغير مؤتمن على المسلمين من جيرانه وغير الجيران. الكذب يورد الناس المهالك، وإننا في زماننا هذا لنكثر من الكذب، إننا لنكثر من الكذب في النكت والمزاح الذي لا أصل له، النكت التي تشيع في مجتمعنا وتخصص فيها متخصصون وحددت لها ساعات في الإذاعة، نكت، هذه النكت هي من الكذب الذي لا يجوز، هي من الكذب الذي لا يجوز. وحتى لو كان بعضها صدقا فهل يدخل في الغيبة؟ حتى إن كان بعضها صدقا فهل يدخل في الغيبة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أو سئل صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال صلوات الله وسلامه عليه: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ يعني وصفته بوصف هو فيه. لكن سل نفسك: أيحب أن يسمع هذا الوصف منك حتى ولو كان فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، أي بما يكره أن يسمعه وصفا له. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول، أو إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فقد اغتبته. قال: وإن لم يكن فيه ما أقول، قال صلى الله عليه وسلم، فقد بهته. والبهتان ظلم وكذب، الجمع بين الكذب والظلم بهتان، كذب وظلم. إن كان ليس فيه ما أقول فهذا هو الكذب، وهذا هو الظلم، وهذا هو البهتان العظيم، هذا هو البهتان العظيم. وإن كان فيه ما تقول، إن كنت متندرا، إن كنت ضاحكا، إن كنت مضحكا القوم، فإنها غيبة، والغيبة أكل لحم أخيك ميتا، كما وصفها ربنا تبارك وتعالى. أيها المسلم، أيها المسلم، إننا بحاجة إلى أن نرجع إلى ديننا، أن نرجع إلى كتاب ربنا، أن نرجع إلى سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نتعلم كيف نكون مسلمين. فإن الإسلام والله ليس كلاما، بل وليس أمانيا يتمناها المرء في قلبه، إنما هو صدق مع الله عز وجل، إنما هو صدق مع الله عز وجل، ومقتضى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مقتضى ذلك العمل بكل ما جاء في كتاب ربك وعلى لسان رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين. طهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الرياء، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الرياء، طهرنا من الغش ومن الغل ومن الحسد يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وتب علينا توبة نصوحا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يصدقون الحديث، اللهم اجعلنا ممن يصدقون الحديث ويصدقون في أعمالهم ويصدقون في أفعالهم ويصدقون في أقوالهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اجعل تدميره في تدبيره، اللهم اجعل تدميره في تدبيره، اللهم اجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، وفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك وتحكيم شرعك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. بالنسبة للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الآفة أو المشكلة أنه يتم هذا الاحتفال على مستوى العالم الإسلامي كله، أو ما يسمى بالعالم الإسلامي، ولا نعرف إلا القليل من المسلمين هم الذين يعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معروفا في العصور الأولى أو العهود الأولى من الإسلام، ولو كان خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ترك خيرا صلوات الله وسلامه عليه إلا دلنا عليه، وما ترك شرا لنا إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. فهذا الاحتفال يعني تقرب إلى الله عز وجل بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله. فإذا قال بعض الناس، بعض المسلمين طبعا ما شاء الله أوتوا جدلا، فإنهم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده تواضعا ربما أو شيء من هذا القبيل. فنحن نتساءل، هل احتفل الصديق رضي الله عنه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم خلال فترة خلافته؟ فإن لم يكن فعل، فهل احتفل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو احتفل عثمان، أو احتفل علي، أو من بعد علي، معاوية ويزيد وبنو أمية كلهم وبنو العباس، هل احتفل أحد بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما الاحتفالات الظاهرية هذه التي في الحقيقة تدل على تمسك المسلمين بأمور أولا هي ليست من الإسلام في شيء، ثم لو كانت تمت إلى الإسلام بصلة فإنما هي تمسك بقشور وظاهر، وفي الحقيقة نحن بعيدون بعدا شاسعا عن الإسلام وعن أخلاق الإسلام وعن أخلاق الإسلام. الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقد عني النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح المعتقد، بتصحيح معتقد الناس، توجيههم إلى توحيد الله عز وجل، ثم بالعمل الجاد، بالعمل الجاد سواء كان في العبادات أم في العادات، ولا ينصرف الناس إلى ما يلهيهم عن ربهم تبارك وتعالى ولا عن ذكر الله عز وجل. أما الاحتفال وجعل مناسبات، وهذه المناسبات تخصص كل مناسبة بهيئة معينة من الاحتفال ونوع معين من المأكولات والمشروبات، فهذا لم يأذن به الله ولم ينزل الله عز وجل به من سلطان، وإنما بين رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لنا كم عيدا في الإسلام؟ عيدين، الفطر والأضحى. الفطر والأضحى هذان هما العيدان المشروعان في الإسلام، وغير ذلك كل عيد غير ذلك اعلم أنه لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يدعي كذبا، ونحن كنا نتكلم عن الكذب والصدق، الصدق مع الله عز وجل، تزعم أنك باحتفالك بالمولد تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت تخالف سنته وتخالف هديه، هذا كذب في هذا الحب وليس صدقا. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. هناك بعض الأسئلة تتعلق بهذا الأمر، ما حكم شراء حلوى المولد، وما الحكم إذا كانت مهداة من أحد الأصدقاء أو الأقارب؟ نحن نقول بالنسبة للأكل والشرب، تخصيصه بهذه المناسبة أو بمناسبة معينة ليس من الدين في شيء. فإذا اشتريت الحلوى لأولادك أو لك ولأولادك في أي وقت من الأوقات فاشتري وكل، إن كنت تقصد بها التقرب إلى الله فتحولت من عادة إلى بدعة. التقرب إلى الله لا يجوز إلا أن يكون بما شرعه الله. فالعبادات كما يقول علماؤنا بناء طبعا على النصوص وليست من اختراع العلماء، بناء على نصوص الكتاب والسنة، الأصل في العبادات المنع، ما لم يرد نص بالمشروعية بمشروعيتها. والعادات الأصل فيها الإباحة، ما لم يرد نص بالتحريم، الأصل في العادات الإباحة. فإذا اشتريت الحلوى لتأكلها أنت وأولادك من غير أن تربطها بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بهذه المناسبة فلا حرج، اشتري وكل كما تشاء. وإن قصدت بها تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أو التقرب إلى الله في بهذا العمل فاعلم أنك مبتدع. هذا بالنسبة لحكمها. طيب، يقال سمع عالما يفتي ويقول إن الله لا يقبل صلاة النوافل من العبد ما دام عليه صلوات من الفرائض لم يقضها. بالنسبة لا شك أن الفرائض مقدمة على النوافل، هذا أمر لا شك فيه، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني الأول، أول شيء الفرائض. لكن بالنسبة لقضاء الفوائد، بالنسبة لقضاء الفوائد، المنصوص أن الفائتة التي تقضى هي من نام عنها أو سهى عنها غفل. لكن الصلوات التي تركها عمدا هل تقضى؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، هذا فيه خلاف بين العلماء. والراجح أنه لا يكفرها قضاء، وإنما تكفرها التوبة، تكفرها التوبة النصوح. بعض الناس، وأظننا تكلمنا في هذا الأمر من قبل، بعض الناس يظن أن التوبة يعني شيء بسيط وسهل، والمفروض أن اللي فاتته صلوات عمدا يعني يؤدب بقضائها. لا لا، هذا عكس الفهم الصحيح. إذا قضيت الصلاة الفائتة تظن أنها سقطت عنك، صحيح؟ ها؟ تظن أنها إيه؟ سقطت عنك. إذا قضيت الصلاة الفائتة ما تركته عمدا وتقول أديني بصليه، أديني بصليه وخلاص بقى، وخلاص إيه؟ لكن لو علمت أنها لا تصح وأنه لا تقبل منك، لا يصح منك إلا التوبة، فهل تعلم أنه قبلت توبتك؟ ها؟ ما معنى التوبة؟ ما معنى التوبة؟ الندم على ما فات. يعني الندم ندمت مرة وخلاص؟ لا، باستمرار. كلما تذكرت أنك فرطت في جنب الله وتركت فريضة من فرائض الله تبكي وتقول: ها ليتني ما ولدت في ذاك اليوم، او ما كنت موجودا، يا ليتني ما كنت حيا، ليت امي لم تلدني، كما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فتبقى الفريضة معلقة في عنقك وانت تتوب الى الله ترجو ان يقبل الله عز وجل توبتك. اما القول بان النوافل لن تقبل الا اذا اديت الفرائض فهذا الكلام فيه نظر وغير صحيح على إطلاقه. إنما تقضي ما فاتك من صلوات كما قلنا إذا كنت نمت عنها أو سهوت عنها فلتصليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصليها حيث ذكرها، وذلك كفارتها، لا كفارة لها إلا ذلك. والله أعلم. قال: جاء في أواخر سورة البقرة: فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ما الفرق بين اعف عنا واغفر لنا وارحمنا؟ هل هي بمعنى واحد؟ العفو عن أي شيء؟ العفو عن أي شيء؟ عندما يقال لك اعف عن أخيك، ما معنى اعف عن أخيك؟ يعني أذنب في حقك ذنبا وهذا الذنب يستحق العقوبة، يستحق أن تعاقبه عليه. أخطأ في حقك خطأ ويستحق هذا الخطأ أن تقتص منه. صحيح؟ والله عز وجل يقول والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تعفو، هذا هو العفو. وأما العفو يعني عدم العقوبة. المغفرة، المغفرة ها لا تقتصر على العفو، وإنما يزاد مغفرة الذنب بمعنى محوه وإيه واستبداله بأجر، واستبداله ها أولئك الذين يبدل الله شيئا حسنات كما جاء في الحديث ها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأما الرحمة فنحن محتاجون إلى الرحمة، رحمة الله وسعت كل شيء، ها يرحمنا وإن لم نخطئ فنحن بحاجة إلى رحمة الله عز وجل. فإذا أخطأنا فنحتاج إلى أولا عفو من الله عز وجل، ثانيا مغفرة الذنوب، ثالثا ها حتى ولو لم نخطئ، حتى لو افترضنا جدلا اننا لم نخطئ، وهذا مستحيل طبعا، ها مستحيل. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن ادم خطاء، كل ابن ادم خطاء، لا يوجد انسان لا يخطئ والا تحول الى ملك. فهذا الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة. ما حكم اكل لحم النعام؟ النعام ان كانت من الطيور الجارحة، الجارحة التي لها مخالب تفترس بها فريستها، فهي محرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب وناب، مخلب من الطير وناب من السباع. هذا الذي بعض العلماء يقولون ليس عندنا نص في تحريم أكل لحم الكلاب، ما رأيكم؟ ها؟ بعض العلماء يقول هذا. أيوة، له ناب أو ليس له ناب؟ له ناب. ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير، يعني له ضوافر بإيه؟ يمزق بها الفريسة، ها؟ ويأكلها، يقتلها أولا أو يمزق جلدها ولحمها به. هذا المخلب، نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، وهذا نص صريح واضح في تحريم. فإن كانت النعام لها مخلب تصطاد به الفريسة وتمزقها به فهي حرام، وإن كانت غير ذلك فهي حلال، وأنا لا أعرف عنها شيئا. بالنسبة لي ما حكم التسبيح بالمسبحة بعد كل صلاة؟ بعض العلماء يقول انه لا حرج قياسا على النوى والحصى الذي كان يسبح به بعض الصحابة، قياسا على النوى والحصى الذي كان يسبح به بعض الصحابة، لكن قالوا بشروط الا تتخذها يعني لعبة تلعب بها وانت تمشي، فيقولون اصبحت ملوحة وليست مسبحة، اصبحت ايه يلوح بها، ملوحة وليست مسبحة. ثانيا هذا الامر الاول. الامر الثاني الا تكون ظاهرة، فانها تدل على الرياء، توهم الناس انك تسبح وانت ربما تلعب بها ولا تسبح. فان كانت في جيبك ولا تخرجها الا عقب الصلاة تسبح بها وتضعها في جيبك تسترها عن اعين الناس فقط، تسبح مثل ما يسبح بقية الناس، فلا حرج في ذلك. وان كان الافضل والاحسن والاتقى والأورع ما هو التسبيح على الأنامل، فإنها مستنطقات يوم القيامة ستشهد لك، ستشهد لك بالتسبيح، والله أعلم. يقول أريد أن أنبه بأنه وقع خطأ أثناء الخطبة هو من الشيطان. قلتم في بداية الخطبة أن الله قال إن إبراهيم كان صديقا نبيا، ثم عقبتم بذلك بالقول وكذلك قال عن إبليس، ها أنا قلت إبليس. صحيح صحيح. معلش جزاه الله خيرا على العموم على التنبيه على هذا. لا حرج، لا حرج، كل نحن الآن نقول كل بني آدم خطاء، ونحن نعم كله ماشي، كله صحيح، كله صحيح، كله صحيح، ها كله صحيح. الأنامل ها يعني لو عديت واحد اثنين ثلاثة وعقدته، واحد اثنين ثلاثة وعقدته، ها ماشي عقد، ولو عملت كده ماشي، كله كله تسبيح يا شيخ. أي نعم، لكن الأولى من هذا أن نقول هناك كيفيات للتسبيح، ها كيفيات أربع. الأولى أن تقول سبحان الله منفردا 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ولا إله إلا الله ها 31 ولا واحدة بس. طيب هذه كيفية. الكيفية الثانية سبحان الله والحمد لله والله أكبر مجتمعة 33 مرة، ثم لا إله إلا الله مرة تختم بالماء، هذه كيفيتان. الثالثة ها من يعرفها؟ ها ها طيب هذا عند النوم بس، هذا عند النوم. ايوه لا لا سبحان الله والحمد لله والله ولا اله الا الله والله اكبر، كم هذه؟ كم واحده؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، كم؟ 4 في 25 بهذه الكافيه الثالثه. والرابعه 10 10 10 للمستعجل عشان الشيطان ما يضحكش عليك ويذكرك بمساله تروح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تجري ها عشان تلحق القطرة، فيبقى تقول ايه 10 سبحان الله و10 الحمد لله و10 الله اكبر وتقوم تنصرف. نعم نعم ايوه لا لا ترك الصلاة يعني ترك صلاة من الصلوات متعمدا، لا لا ترك طول عمره ما بيصليش يعني إذا تركها كسلا. أيوه أيوه هذا إن كان جاحدا فهو خارج من الملة باتفاق الأمة. أيوه إن كان جاحدا وإن كان تركها كسلا بيقول والله أنا عارف إن الصلاة صحيح وواجبة وكذا بس الشيطان بيضحك علي، هذا يستتاب، هذا يستتاب. نعم لا لا احنا عندنا اسئلة هنا، خلينا نخلصها الاول. انا لو فتحنا اسئلة في الشارع. يقول اذا اشترى رجل خمارا ثم بدله من تاجر غير الذي اشتراه منه فهل يجوز اخذ التاجر ياخذ مكسب على الخمار؟ كيف ياخذ مكسب يعني؟ ياخذ فرق التبديل؟ اذا هذا امر هو حر فيه طبعا، هذا يرجع الى التاجر، اراد ان يبدله مجانا بدله، اراد ما دام ليس منه اراد ان ياخذ مقابل لهذا التبديل فله ذلك. ان كان الرجل متوضئا فنظر الى امراه هل يجوز قراءته بالمصحف؟ يعني كيف؟ هل النظر إلى المرأة ينقض الوضوء؟ ها؟ هل النظر إلى المرأة ينقض الوضوء؟ يعني غلبتم الشافعية، غلبتم الشافعية. هل شراء الحلويات أثناء أيام المولد بنية أنها متوفرة؟ نعم يجوز اشتري ولا حرج، لكن كما قلنا ليس احتفاء بال. هل في دعاء الجماعة نرفع أيدينا؟ أي دعاء الجماعة؟ ها؟ في القنوت. نعم في القنوت. نعم نعم ايوه نعم لا مين اللي قال ملوش توبه؟ لا لا لا لا مثلا شوف يا لو سمحت لو سمحت بالنسبه ل لو فرض ان انسانا جحد الصلاه جحد قال ما فيش صلاه في الاسلام هذا الذي يجحد كويس العلماء يقولون انه كافر خارج من المله فاذا اراد ان يتوب هل اغلق باب التوبه في وجهه لا ما قال بذلك احد بل إن رجلا قتل 100 نفس الأول قتل 99 وبعدين راح لعابد قال له أريد أن أتوب قال أعوذ بالله ليست لك توبة فقتله كمل به 100 يستاهل يستاهل ثم صدق مع الله عز وجل وأراد أن يتوب فدل على عالم فسأل قال ومن يحول بينك وبين التوبة هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم باب التوبة مفتوح ما أغلق أمام أحد يعني هل الكافر يصح أن يسلم خلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم قبل أن تأتي بخمسة أشياء هذا غير صحيح هذا غير صحيح هذا الحديث غير صحيح الذين يصلون قيام ليل جماعة في غير رمضان وذلك باتفاق مسبق بدعة بلا شك أما إن كانت بغير اتفاق فلا بأس بها المطلوب توضيح ذلك بالأدلة وكتابتها في فتوى في مجلة التوحيد طيب يعني ناخذ أسئلة تجديد للمجلة إن شاء الله ثبت أن ابن مسعود دخل مسجد رسول الله ووجد الناس في حلق يسبحون على الحصى فأنكر عليهم واعتبره بدعة ثبت يعني مسألة الذي أعرفه أن ابن مسعود دخل على ناس وفيهم واحد قائم يقول سبحوا الله 100 احمدوا الله 100 كبروا الله 100 فقال له هذه بدعة أما تسبيح على الحصى فما أعلم أنه قال لهم إنها بدعة حكم إزالة الشعر الذي يكون أسفل العين وأعلى اللحية والله بالنسبة للشعر الذي في الوجه إن كان يشوه منظرك ويجعلك لست مثل الرجال فلا حرج من إزالته أما إذا كنت تتنعم لتتشبه بالنساء فهذا لا يجوز واضح خذها قاعدة عامة وطبقها على نفسك وعلى غيرك هل يجوز أن يبيع التاجر سلعة ما بأسعار مختلفة للمشترين نعم يجوز في حدود يعني ضيقة إذا كان يجامل قريبه أو أعطى قريبه البضاعة بدون ما يربح منه فيقال له لا أنت ظلمت هذا غير صحيح هذا غير صحيح البيع والشراء عرض وطلب عرض وطلب فالذي يبيع كما نقول يعني بأسعار مختلفة إنما يوقع الناس في حرج متى إذا كان تاجرا أو مصنعا يبيع للتجار بأسعار مختلفة فيوقع هؤلاء التجار في حرج أما الأمور المتعارف عليها إن كان سيأخذ بضاعة بكذا فيكون نسبة الخصم أكبر وإذا كان أقل فأقل هذه أمور يرجع فيها إلى العرف ولا حرج فيها شرعا إن شاء الله صلاة المسافر القصر واجب سن أم سنة لا سنة كم يوما يقصر فيه يقصر الصلاة إذا كان مسافرا وأقام في بلد أقل من 4 أيام فإذا امتدت إقامته أكثر من 4 أيام فإنه يجب عليه الإتمام كذلك إذا صلى خلف إمام مقيم وجب عليه أن يتم الصلاة ولا يجوز له أن يقصر وهو يصلي مأموما خلف إمام يتم نعم الجمع فيه كلام عند الحنابلة لا يجمع إلا إذا كان على ظهر سير، يعني في أثناء السفر، فإذا وصل إلى المكان الذي سيقيم فيه فإنه يتم الصلاة، يتم عفوا يصلي الصلاة في وقتها، طبعا حرصا على الجماعة، هذا كله حرصا على صلاة الجماعة في المسجد مع الناس. فإذا كانوا مجموعة مسافرين وسيصلون جماعة فإنهم يجمعون ويقصرون. نعم نعم نعم نعم لا لا لا يجوز. لا لا. هل يحل أكل لحم الخيل؟ نعم الخيل، لكن بشرط أن تكون خيلا خيلا خالصة، ليست مخلوطة بالبغال ولا بالحمير، أن تكون خيلا. فإن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر الصحابة قالت: ذبحنا أو نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، الحمر جمع حمار، وأباح الخيل، وأباح لهم الخيل صلى الله عليه وسلم. يقول: يعمل في شركة كبيرة والشركة أنشأت صندوق تأمين خاص على أساس دفع نسبة لكل عامل من مرتبه كل شهر ليأخذ مبلغا كبيرا عند المعاش، ولكن هذا الصندوق يوضع ودائع في البنك ويعطي العاملين بالشركة قروضا بفوائد، إذا توفي أحد العاملين حتى لو دفع شهرا واحدا أخذ كل المبلغ. الاشتراك في هذا الصندوق اختياري وليس إجباريا. طيب ما دام اختياريا فلماذا ما اضطرك أحد إليه؟ إلا يا إخواني يا معاشر المسلمين يا من تتقون الله، يعني هناك قاعدة عظيمة، هناك قاعدة عظيمة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع الكبير العظيم الذي عليه مدار الإسلام أو هو ربع الإسلام أو ثلث الإسلام كما قال بعض العلماء: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات أو متشابهات أو مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما دام لم يلجئك أحد، لم تضطر، خلاص الشيء الذي تشك فيه دعه واجعلها قاعدة عامة في حياتك، تسلم ويسلم لك دينك، ويسلم لك دينك. وأظنني حكيت لكم فتوى ظريفة جدا لشيخنا الشيخ أبي بكر الجزائري غفر الله لنا وله في المدينة المنورة، سئل عن اللحوم المستوردة والدجاج المستورد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرس، سئل فماذا أجاب؟ اسمعوا وعوا. سؤال عن اللحوم المستوردة، طبعا اللحوم المستوردة كثيرة جدا هناك وأظنها أيضا موجودة هنا، والدجاج المذبوح اللي جاء مستورد، فقال الشيخ: لم يضيق الله علينا. فمحلات الدجاج موجودة اللي بتروح تشتري صاحي والراجل يذبح لك قدامك، ومحلات الجزارة اللحمة موجودة بنروح نقطع منها، فما أجاب لا بحلال ولا بإيه. كذلك المسلم يجب أن يكون، يعني أنت شككت في أمر ستسأل عنه حرام أو حلال، اتركه، دعه إلى الشيء الذي لا تشك فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الشيء الذي تشك فيه وتنزه عنه تورعا من غير أن تفتي الناس بأنه حرام، حتى ولا تفتي نفسك بأنه حرام، اتركه يا أخي، اتركه، يسلم لك دينك. نعم. أحد الإخوة يقول له متوفى منذ أيام، نسأل الله أن يغفر لنا وله، هل للمتوفى قراءة قرآن ثم نهبه ثوابها؟ لا، لم يرد هذا، إنما نقرأ القرآن عبادة لله كما نصلي ونزكي، نتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، ثم بعد العبادة ندعو الله للمتوفى، فحري أن يستجاب الدعاء عقب الصلوات، عقب قراءة القرآن، وأنت تقوم الليل بين الأذان والإقامة أوقات إجابة الدعاء، وأنت ساجد تدعو للمتوفى، وخاصة الوالدين يا أخواني، وخاصة الوالدين. كذلك الشيخ الجزائري سئل، واحد يقول له أنا محتفظ بصورة الأمي، محتفظ بصورة الوالدتي، عشان كل ما أشوف الصورة أدعو لها بالمغفرة والرحمة، فماذا قال الشيخ؟ قال واقيبتاه، مش هتدعو لأمك إلا لما تشوف صورتها، قال يجب أن تدعو لها في كل سجدة في صلاتك، في كل سجود في الصلاة تدعو لوالديك، إذا كان قد توفيا، وحتى قبل الوفاة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول رجل يعمل في بنك، قام البنك بقرض جميع العاملين فيه لكل واحد مبلغ 30,000 جنيه، على أن يعطيهم 5,000 فقط، ولم يسددوا من الخمس شيئا على أنه حافز لهم، فهل هذا حرام؟ يعني أعطى قرض كل واحد 30,000 على أن يعطيهم خمسة، يعني على كيف أن يعطيهم 5,000؟ يعني يسدد 5 فقط من 30؟ ما فهمت السؤال، ما فهمت المقصود بالسؤال. لا لا، صاحب السؤال يقولون المعنى في بطن الشاعر، المعنى فين؟ في بطن الشاعر، لا يخرجه من بطنه إلا هو. طيب، يقول توضح لنا ما حكم إذا ركبت بجواري متبرجة وأنا أركب السيارة في المواصلات، يعني هذه تصرفات شخصية، تصرف بما يحفظ عليك دينك، تصرف بما يحفظ عليك دينك وخلقك، حتى ولو أدى إلى أن تقف، حتى ولو أدى إلى أن تنزل من السيارة، إن كنت رجلا تملك إربك ولا تتأثر فاجلس ولا حرج. ما حكم العمل عند غير المسلمين؟ هل نؤدي العمل بجد وأمانة؟ طبعا طبعا، الأمانة مطلوبة مع المسلم وغير المسلم، والصدق مطلوب مع المسلم وغير المسلم، إن أحكام الله لا تتجزأ، إن أحكام الله لا تتجزأ. لمس المرأة دون قصد أو شهوة هل يبطل الوضوء؟ عند المالكية لا يبطل الوضوء ولو كان الزوج. نعم، هل يجوز التفل في الصلاة للاستعاذة من الشيطان؟ أي نعم يجوز، لكن ليس التفل أنك تتنخم كده وتروح منزل واحدة، إنما قال تفل، معنى تفل لن ينزل من فمك شيء تحت قدمك، إذا تطاير بعض الرذاذ هيطير في الهواء مش هينزل تحت كعبك، وهذا إنما يكون في المسجد غير المفروش، أما أن تبصق تحت قدمك أو عن يسارك أو تحت قدمك اليسرى على في مسجد مفروش، فالناس هنا هيطردوك إن لم يقتلوك، إن لم يقتلوك. سئل بعض العلماء عن ذلك فقال يعني تطبيق السنة يجب أن يكون في سنة، تطبيق السنة يجب أن يكون في سنة، ويجب أن يكون الإنسان واعيا عاقلا لا ينقاد مثل الأعمى. ونحن نبهنا كثيرا وكثيرا جدا في الخطب والدروس أن بعض الناس يروح واخد نص وواقف عنده ويتربس دماغه ويقول بس مش الرسول بيقول، طيب ما هو الرسول بيقول، طب أعمل إيه أنا بقى، طب وبقية النصوص توديها فين؟ يعني بعض الناس في مسألة شبيهة بهذه، الصلاة بالنعل، الصلاة بالإيه؟ بالنعال. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم فإن يهودا لا يصلون في نعالهم. طيب هذا حديث، الصلاة في النعل سنة. طب لو مرة صليت في الشارع، صلي وانت لابس النعل، هتخش المسجد بالنعل توسخه، أنت منهي عن توسيخ المسجد ولا ولا ولا مش منهي؟ ها؟ طيب يبقى يجب أن تكون السنة في سنة. فإذا خلعت نعليك وصليت فأنت في سنة، وإذا صليت بالنعلين فأنت في سنة. فهذه لها حالات وهذه لها حالات، تخير بما يتفق مع الايه؟ مع العقل السليم. توفي رجل عن ثلاث بنات وأولاد عم رجال، عنده 21 قيراط أرض، من يرث وكم نصيبه وله زوجة؟ طبعا البنات نصيبهم كم؟ نصيبهن الثلثان، والزوجة الثمن، كويس، والباقي لأولاد العم، والباقي لأولاد العم. طبعا إذا كانت المسألة بهذه الصورة وليس له أعمام، لو له أعمام فإن العم الواحد يحجب أولاد العم، إذا كان فيه عم، عمه هو يأخذ بقية المال وأولاد العم لا يأخذون شيئا. نعم. طيب هذه رسالة، ما أدري، شباب يعمل في شركة تقوم بصيانة المكيفات القديمة ثم بيعها بثمن أرخص من المكيفات الجديدة، ولهذا الشاب شاب آخر يعرفه ويعلم هذا أن الشاب يعمل في هذه الشركة، طلب منه أن يشتري له مكيفا على أساس أنه أرخص من الجديد وعلى أساس أنه سيشتريه بثمنه من الشركة من دون مكسب يكسبه هذا الشاب، ولكن الذي يعمل في الشركة قام ببيع هذا المكيف لمشتريه بثمن يزيد عن الثمن دون أن يزود في ثمنه عن المكيفات الجديدة، وفي نفس الوقت باعه له على أنه بثمن الشركة. طبعا كذب عندما قال له هذا الثمن الذي تبيع به الشركة، كذب في بيعه. ها، والرجل استأمنك، ها، واستصدقك، فكان يجب أن تصدق معه. في يوم كذا تم بمشيئة الله زواج فلان الفلاني، زواجا إسلاميا على طريق الله المستقيم وعلى شريعة الله وعلى طاعة الله، وبعدين ده عايز يقول ايه؟ هل الصيغة، هل هذا عقد شرعي سليم؟ يعني عايز يقول انه ده عقد عرفي، عقد عرفي. هذا ليس من الشرع في شيء، انما الزواج الشرعي هو الذي يعقده المأذون ويوثق نسميها ايه، الاسايم. لماذا؟ الاخ بيقول ايه، بيقول ادله. اي ادله؟ اي ادله؟ انما احتاج المسلمون الى المحاكم والكتابات والدواوين وتسجيل الاسماء والبطاقات والجوازات. لماذا؟ لما خربت الذمم وكثرت الفتن وعاث الناس في الأرض فسادا احتاج إلى هذه الأمور، وهذه الأمور يقرها الشرع ويقر المسلمين عليها وليست خارجة عن الشرع. وأما العقود العرفية فنحن نحكم بأنها زنا. سمعتم؟ لا تصح وليست شرعية في شيء، لأنها تضيع فيها الحقوق بل والأنساب. بعدين حتى لو احتفظ بهذه الورقة، لو ذهب بها إلى المحكمة، لو ذهب بها أو لو ذهبت المرأة بهذه الورقة إلى المحكمة وعليها شهود، هل تعتبرها المحكمة؟ المحكمة تعتبرها زواج ولا لا؟ تحكم بنسبة الولد إلى أبيه؟ لا. فالحاصل في النهاية يصبح إيه؟ زنا. له اختان خلاص خلي يقصد في بطنه، خلي يقصد في بطنه، لا لا لا اترك اترك القصد الآن. هي الصيغة هي الموجودة في جسام المأذون بس. اي نعم نعم. له اختين غير ملتزمتين وهو اخوهم الاكبر مسؤول عنهم ولم يقبلوا ان يلتزموا بالدين، فهل عليه وزر ان قاطعهم؟ لا لا، المقاطعة لا تؤدي الى خير، انما يجب عليك التعليم والنصح بالحسنى وبالهدوء، بالحسنى وبالهدوء. اما ان كنت انت ولي امرهما فلك ان تغلظ في القول بعد الحسنى وتشتد. اما الهجر فلسنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يامر الناس بمقاطعه كعب بن مالك وصاحبيه، فكما يصفهم الله عز وجل ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. الان انت لو هجرت الفاسق هيقول ايه؟ هيقول بركة جامعة اللي جات منك يا شيخ، روح انت عرفتني. لماذا؟ لانه سيجد على الشر اعوانا اكثر منك، وبعدين ممكن يضلونه يزيدونه ضلالا. يقول تعالى هنعملك ريس علينا، انت الامير بقى، انت شيخ العصابة. هيفرح بهذا وتعين الشيطان عليه. فالهجر الزجر بالهجر، وهجر المبتدع الذي يتكلم عنه العلماء وننقله عن السلف ليس على إطلاقه ولا يصلح في كل زمان ومكان، اعلموا هذا رحمكم الله. بالعكس، انت لما تجد واحد تارك للصلاة كلما مشيت الى المسجد اخذته في يدك وجبت له مرة عصير وضحكت عليه بحاجة ومعذرة في التعبير ضحكت عليه ديا فإنك ستؤجر أجرا عظيما وقد يستجيب لك، والغالب إن شاء الله أنه سيستجيب لك. أما أن تتركه للفسقة إن كان أخاك أو غير أخيك فهذا ليس من الدين في شيء، هذا ليس من الدين في شيء. طيب، هذا أيضا يقول شاب يبلغ من العمر 24 عاما وقد هداه الله منذ فترة، والده عنده محل بآلة ولكن يبيع بجانبه بعض الخمور وليس له مصدر رزق غير هذا. لا، هذا رزق سوء وشؤم. رزق سوء وشؤم. الخمور لا يجوز بيعها ولا الاتجار فيها بأي حال تحت أي مسمى وتحت أي حجة من الحجج. الحرام ما حرمه الله ورسوله، ولا يجوز لا تعاطيه ولا الاتجار فيه ولا حمله ولا شراؤه ولا بيعه. واضح؟ مهما قلت انه ليس له رزق فلينقطع هذا الرزق، فلينقطع. الانسان يموت جوعا احسن من ان ياكل حراما يملأ بطنه بالحرام. لو فرض، وهل يموت احد من الجوع؟ خاصة في بلادنا، خاصة في زماننا، فإن البطون قد كبرت مع كثرة الشكوى من الفقر. نسأل الله السلامة. طيب، لقد ظهر بين الأخوات المنقبات من يرتدين الجلباب الضيق. إلى الله نشكو، إلى الله نشكو، فإن اللباس السابغ الفضفاض الواسع هو الذي يليق بالمرأة المؤمنة يعلوها من رأسها إلى قدميها. أما أن تضيق فيضيق الله عليها. هل من الكذب عدم إعلام الزوجة بجملة الدخل الشهري؟ هل إعلام الزوجة بالدخل الشهري واجب؟ لا، من قال هذا؟ إعلام الزوجة بالدخل الشهري هذا ليس من الواجبات، هذا ليس من الواجبات. الزوجة لها أن تأكل وتسكن وتلبس بالمعروف، هذا الإيه؟ هذا الحق الذي لها عليك. ولا تتدخل في شؤونك، ولا تتدخل في شؤونك. والمقابل، المقابل الصبر عليها وعلى ما تأتيك به من أذى أو يأتيك منها من أذى، حتى ولو قالت لك أنت وأنت فإنها ليست أحسن من عائشة. أحيانا عائشة كانت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم وتزعم أنك رسول الله، وتزعم أنك رسول الله، يعني هذه مصيبة. هذه لو قصدت لذاتها أو لو كان هذا الكلام من القلب لكان مصيبة كبيرة. يعني معقول هذا الكلام؟ هي كأنها تريد أن تقول يعني رسول الله يصر، هي طبعا لا تشك في رسالته، لا يعني المفروض رسول الله يتنزه عن هذا الفعل، هي كأنها تقصد هذا. يعني ليس معناه أنها تشك في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، إنما تقول كأنها تقول له الذي هو رسول الله ما يليق به أن يفعل هذا الفعل. طبعا من ماذا؟ من التغيظ، من الغضب. وتعرفون أن إما الغيرة وإما الغضب، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويدخل عليها وهي مريضة ولا يسألها عن حالها، إنما يسأل الناس اللي معها كيف تيكم، ما يقولهاش كيف حالك، لا كيف تيكم، يقولون كويسة وهي ما تردش، فطبعا تغيظت وزعلت كثيرا، حتى لما نزلت براءتها قالت لا، قال لها أبوها وأمها قوموا إلى رسول الله فاشكري، قالت والله لا أشكره، والله لا أشكره، لا أشكر إلا الله. رضي الله عنها. فهذا يعني مثل بسيط نضربه، لأن المرأة يعني بعض الناس لو قالت له زوجه كلمة، أي كلمة بسيطة فيها طعن في خلقه أو في تصرفاته يقيم الدنيا ولا يقعدها، يقول ده مش متربية، أصل أبوها ما ربهاش، أصلها جاي من بيئة واطية، أصلها جاي من بيئة وسخة، أصلها ويشهر بها في المجالس. صحيح، هذا ليس من أخلاق المسلمين وليس من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هنقعد بالصبح. يقول يعمل مراجعا في مراجع حسابات مكتب مراجع خاص وذو شأن كبير، ويختص عمله بالرقابة الكاملة على الحسابات المالية. الشركات بأنواعها تتعامل مع البنوك والفنادق الكبرى التي تكون فيها الخمارات والمراقص، ولنا السلطة الكاملة في متابعة حسن سير العمل وجرد أي بضاعة مستخدمة ومتابعة تسجيل الحسابات، فهل يصلح هذا العمل لعبد مسلم؟ لا يصلح والله أعلم. شركة تحت الإنشاء ولكن عرفت أنها ستكون مركز للسياحة بعد اكتمالها، فما حكم العمل؟ إن كانت سياحة نظيفة فلا حرج، وإن كان يعتريها الخمر وما شابهه فإياك وإياه. هل يجوز الخروج مع خطيبته مع المخطوبة؟ لا يجوز. حكم البيع والتقسيط جائز. نعم، والعاقد لا يخلو بها، لا يجوز له الخلوة بها. يخرج منفردا؟ لا، مع محرم. نعم، لأن المجتمع لا يعتبره زوجا، المجتمع لا يعتبره زوجا. أي نعم. من باب الدعاء قلت من باب الدعاء قال يعني قال يعني واحد راح يهنيه بالزواج ومتأخر، فقال له ده احنا خلاص هنطلق، هل هذا طلاق؟ لا، هذا ليس طلاقا، هذا سفه من القائل، لا يعد طلاقا وإنما سفه يحتاج إلى تأديب، يجب أن يؤدب عليه. سبب زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة، عايز ايه؟ عايز سبب زواجه؟ سبب زواجه هل يحتاج هذا إلى سبب؟ ها؟ هل يحتاج هذا إلى سبب؟ سبب الزواج زواج. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا بكر ويحب عمر ويحب أن يكون له في كل قبيلة زوجة يرتبط بهؤلاء الناس، وكان يرفع قدرهم صلى الله عليه وسلم ويشبههم بالأنبياء، ها؟ يقول أنت أشبه بأبيك إبراهيم وأنت أشبه بموسى، ها؟ رفعا لمعنوياتهم ولدرجاتهم، ولذلك هذا الكلام نفع فيهم وصلح معهم. نسأل الله أن يصلحنا جميعا. هل ماريا القبطية أسلمت قبل زواجها؟ هل الرسول تزوجها؟ ملك يمين، لم يتزوجها. أسلمت؟ نعم أسلمت، ها؟ وهي ليست زوجة وإنما هي أمة، ها؟ تسراها الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم رفع اليدين بالدعاء عقب الصلوات وبعد الأذان وفي خلال خطبة الجمعة، يعني كثر الكلام عن رفع اليدين في الدعاء. رفع، نقول الأصل في الدعاء هو رفع اليدين، إلا ما ورد المواضع التي ورد عدم رفع اليدين فيها فنحن لا نرفع اليدين فيها. فإن الإمام وهو يخطب لا يسن له رفع اليدين في الخطبة ولا في الدعاء في الخطبة، إلا إذا استسقى، إذا طلب السقيا من الله، طلب نزول المطر، فإذا رفع يديه فالمأمومون تابعون له يرفعون أيديهم مثله، وإذا دعا بدون رفع اليدين فالمأمومون تابعون للإمام. واضح؟ إطالة الثوب مكروهة ولا حرام؟ إطالة الثوب، ها؟ قال صلى الله عليه وسلم أزرة الرجل أو أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، فإن طالت فإلى الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. فإن كان الثوب طويل للمخيلة والتبختر والكبر فهذا عذابه شديد، وإن كان من غير كبر فهو داخل في النهي، داخل في المنهي عنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.